بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في بيان المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض الأحكام المتعلقة بإيجاب الصلاة ونحو ذلك. وقفنا عند قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها. هذه المسألة شرحناها فيما سبق، لكن ننبه اللي ذكرت أن المسألة تسقط من أصلها إذا قلنا به كفر تارك الصلاة، بأنه ماذا؟ إذا حكمنا عليه بأنه كافر مرتد عن الإسلام، إذن المسألة لا تأتي من أصل. هذا المقصود به الإخراج الكلي وليس الإخراج الجزئي، لأن قوله ويحرم تأخيرها، قلنا هذا قد يكون تأخير كليا بأن لم يشرع في الصلاة إلا بعد الخروج وقتها، هذا لا شك أنه كافر مرتد عن الإسلام كما سيأتي، حينئذ لا يرد معنى في هذه المسألة. ويبقى حينئذ تصوير التحريم في ماذا؟ فيما إذا أخرج جزءا منها، فيما إذا أخرج جزءا منها، لأنه مطالب شرعا بإيقاع الصلاة ما بين الوقتين، بين الوقتين هو محل الصلاة. حينئذ إذا أخرج جزءا منها ولو ركع الأخيرة مثلا من صلاة العصر أو الظهر، حينئذ نقول وقع في أمر محرم وهو آثم، إلا الصورتين التي استثناها المصنف رحمه الله تعالى وهو ناوي الجمع، قلنا هذا استثناء وله أثره، وكذلك المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، قلنا الصواب أنه لا يجوز تأخيرها مطلقا ولو ماذا؟ ولو كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب شروط الصلاة أن شرط الوقت مقدم على سائر الشروط. وزدنا صورة ثالثة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو تأخيرها في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة، وهذا ثابت في محله كما سيأتي في صلاة الخوف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن جحد وجوبها كفر، انتقل إلى بيان مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالصلاة، وهي مسألة تكفير تارك الصلاة، مسألة تكفير تارك الصلاة. وتارك الصلاة من حيث هو من حيث التكفير وعدمه لا يخرج عن ثلاثة أحوال: من ترك الصلاة ولم يكفر بإجماع، ترك الصلاة ولم يكفر بإجماع، وهو من ترك الصلاة ناسيا، من ترك الصلاة نسيانا، هذا لا يكفر بالإجماع، وإنما يطالب بماذا؟ يطالب بالصلاة ولو بعد خروج الوقت. وحينئذ هل نقول بأنه آثم يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم، لا يتعلق به حكم شرعي، لأن الناس مرفوع عنه قلم التكليف غير مكلف. حينئذ ترك الصلاة حتى خرج وقتها نسيانا، نقول هذا لا إثم ولا كفر من باب أولى وأحرى، وإنما يطالب بماذا؟ يطالب بفعل الصلاة. الحالة الثانية في تارك الصلاة وهو من كفر بالإجماع، من كفر بإجماع أهل العلم، ليحرر محل النزاع، ليحرر محل النزاع، من هو الذي إذا ترك الصلاة يعد كافرا؟ نقول تارك الصلاة من حيث هو على ثلاثة أقسام: تارك للصلاة ولا يكفر بالإجماع وهو الذي ذكرناه الناس للصلاة، ثاني كافر بالإجماع محل وفاق ولا نحكي فيه قولا لأهل العلم، وهذا تحته صور: صورة الأولى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وكذا لو فعلها جاحدا لوجوبها، يعني مناط الحكم هنا ما هو؟ الجحود بقطع النظر عن الفعل أو الترك، بقطع النظر عن الفعل أو الترك، فعلها أو لم يفعلها، حينئذ نقول هذا كافر لوجود علة الحكم وهو الجحود. إذن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وكذا إن جحد وجوبها ولم يترك فعلها فمناط الحكم حينئذ الجحود. هذه الصورة الأولى في من يكفر باتفاق. الصورة الثانية من ترك الصلاة استكبارا أو حسدا، ترك الصلاة استكبارا أو حسدا كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الصورة هنا ليس عندنا جحود، ليس عندنا جحود، وإنما عندنا ترك،

قوله تعالى وجحدوا بها إلى آخره. من جحد إذن أنكر، أنكر ماذا؟ قال وجوبها، والضمير هنا يعود إلى الصلاة. والمراد جحد وجوبها أي الصلاة، أي صلاة؟ صلاة التي قال فيها أنها تجب على كل مسلم ومسلمة، وهذه الصلاة التي تجب على كل مسلم ومسلمة فيما ذكرناه سابق هي الصلوات الخمس، هي الصلوات الخمس. حينئذ يفهم أن هذا الحكم خاص بما أجمع عليه أهل العلم من وجوب الصلاة، ولا يوجد صلاة مجمع عليها بين أهل العلم إلا هذه الصلوات الخمس مع الجمعة، وما عداها كالوتر والعيدين والخسوف والكسوف وماذا الاستسقاء، استسقاء الاتفاق أنه سنة. ما عدا هذه الصلوات الخمس والجمعة لو وقع في بعضها خلاف حينئذ نقول جحدها وإنكارها، إنكار الوجوب لا يقتضي التكفير، وإنما التكفير هنا خاص بما عقد له المصنف هذه المسألة وهي الصلوات الخمس مع الجمعة. ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه لا يكفر من أنكر وجوب المنذورة، الصلاة المنذورة والفائتة ونحو ذلك، فمن جحد مثل هذه الواجبات من الصلوات والوتر ونحو ذلك لا يحكم بكفره، وإنما هنا الحكم خاص بالصلوات الخمس والجمعة. من جحد وجوبها أي وجوب الصلوات الخمس، فإذا جحد الجميع كفر، جحد ماذا؟ الجميع كفر. وإذا جحد البعض منها مع الإقرار بالبعض كفر، لأنه إذا جحد صلاة واحدة استلزم ماذا؟ الجحد لبقية الصلوات. بل من جحد ركعة واحدة من الصلوات الخمس، قال الظهر ثلاث وليست بأربع، هذا ماذا؟ سلم بثلاث، آمن بثلاث وأنكر ركعة واحدة، ما حكمه؟ كافر بالإجماع، لأن من أنكر جزءا لا تتم الصلاة إلا به فهو كإنكار الكل، كإنكار الكل، كأنه أنكر الصلاة كلها. كذلك من جحد فرضا أو شرطا أو واجبا مجمع عليه بين أهل العلم حينئذ نحكم بكفره. لماذا؟ وهو داخل في هذه المسألة، لأن من جحد جزءا لا تتم الصلاة إلا به حينئذ يكون كجاحد الصلاة كلها، لأننا حكمنا أن هذه الصلاة من حيث الماهية متوقفة على هذا الركن والفرض أو على هذا الشرط، فحينئذ توقفها عليه وجودا وعدما إذا أنكر وجحد الركن أو الشرط فهو إنكار لما توقف عليه وهو الصلاة. واضح هذا؟ إذا أنكر ركنا من الصلاة حينئذ نقول لا تصح الصلاة إلا بهذا الركن، فإذا أنكر الركن ولو أداه نقول كفر. لماذا؟ لأن الصلاة التي تقام وفي ضمنها هذا الركن باطلة لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالركن وقد جحد الركن أو جحد الشرطة، حينئذ نقول جحد الجزء الذي تتوقف عليه الماهية كجحد الماهية كلها، وإذا جحد فرضا واحدا كجحد بقية الصلوات الخمس. من جحد وجوبها أي وجوب الخمس أو جحد وجوب صلاة من الخمس أو الجمعة كما سينص عليه الشارح صار كافر، قال كفر يعني صار كافرا بعد أن كان مسلما، صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين ويجب قتله ردة كما سيأتي. قال كفر، الكفر لغة التغطية والستر، تغطية للشيء والستر، وسمي الفلاح كافرا لتغطيته الحبة، وسمي الليل كافرا لماذا؟ لتغطيته كل شيء، يغطي كل شيء الليل، لذلك سمي كافرا. وأما الكفر شرعا فهو عدم الإيمان، عدم الإيمان، لأنه يقابل الإيمان ركنا بركن، يقابل الإيمان ركنا بركن. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني الإيمان له ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان.

إن قال تعظيم للقرآن قل صدقت لله درك هكذا فليعظم القرآن، وإن قال لا حينئذ كفرناه. هذا عقيدة من؟ عقيدة الجهمية، أنه لا كفر إلا باعتقاد، وهذا باطل. إذا من جحد وجوبها كفر، هذا محل وفاق، محل وفاق بين أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وأجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر، أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك، يقتل واجب القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ ها: من بدل دينه فاقتلوه. وسيأتي النص القرآني. وقال في الإفصاح: وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع من الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه كافر ويجب قتله ردة، ويجب قتله ردة. وفي هذين النصين لابن عبد البر وصاحب الإفصاح وما ذكره المصنف، قلنا جحد هذا يدخل فيه أمران: جحد الإيجاب أو امتنع عن الالتزام ولو لم يجحد بقلبه، ولو لم يجحد بقلبه. قال الشارح: متى جحد وجوب الصلاة؟ هذا فيه تفصيل من حيث ماذا؟ من حيث تنزيل الحكم، الفعل نفسه كفر لا شك فيه، لكن إذا كان الفعل كفرا وفعله فاعل، هل يقع عليه الكفر مطلقا أو لا بد من شرطين؟ لا بد من شرط، لا بد من شرط. يعني إذا جحد وجوب الصلاة كل من جحد، أو نقول لو كان حديث عهد بالإسلام فأنكر الصلاة أسلم بعد العشاء، قيل له صلي الفجر، قال ما في شيء اسمه فجر، جحد أو لا جحد كفر؟ هل فعل كفرا؟ نعم، أي فعل كفرا، قال كفرا، لكن هل ينزل عليه هذا الكفر أم لا؟ نقول لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. قال الشارح: من جحد، متى جحد وجوب الصلاة نظرنا، متى جحد وجوب الصلاة نظرنا، فإن كان جاهلا به، جاهلا به، إذن الجهل يعتبر من موانع تنزيل الأحكام على أصحابه، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما يتصور في صنفين فقط لا ثالث لهم. وكل من كان في ديار المسلمين وأمكنه العلم ولم يبذل ولم يسعى، فإذا ادعى الجهل ما يقبل منه، وهذا في المسائل الظاهرة الواضحة البينة. أما المسائل الخفية هذه قد يعذر فيها. نظرنا، فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل مثله ذلك، كحديث الإسلام، يعني تو الآن أسلم، الآن أسلم، والناشئ ببادية لم يصله العلم ألبتة، لم يصله العلم ألبتة، يعني لم يتكلف أحد لإبلاغه العلم، ثم لو أراد أن يسعى هو لم يمكنه الوصول للعلم. العلم والجهل المراد هنا في تنزيل الأحكام الشرعية على أصحابها، ودعوى الجهل هو إمكان العلم، ليس العلم بالفعل. ولذلك إذا قال لا أعلم أن هذا حرام، أقول لا تعلم، لكنك لو بذلت وسعيت علمت، إذن أنت في قوة العالم، أنت في قوة العالم. حينئذ متى ما أمكنه أن يسعى ليعلم ارتفع عنه وصف الجهل، ولو كان بالفعل هو الآن جاهل، قل أنا ما أدري، لكن نقول لو سعيت لارتفع عنك هذا الوصف، كحديث الإسلام والناشئ ببادية ما العمل معه؟ قال عرف وجوبها، عرف وجوبها يعني علم، لم يحكم بكفره لأنه معذور وإن وقع في الكفر، يعني لا يقع عليه الكفر. ولذلك عند أهل السنة أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، واضح؟ ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. لماذا؟ لأنه قد يكون ثم عوارض، منها في هذه المسألة التي معنا، كل مسألة لها حكمها الخاص. في هذه المسألة إذا أنكر وجوب الصلاة، قلنا وجوب الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، يستوي فيه العالم والجاهل والخاص، يعني يستوي فيه العامة مع العلماء، لا يقال لا يعلم وجوب الصلوات الخمس إلا هو عالم، قل لا، العامة يعلمون هذا، إذن استووا في العلم. فإذا أنكره حينئذ نقول هذا كفر، هذا كفر، وقع في الكفر، لكنه لكونه ببادية لم يصل إليه العلم ولو بذل لم يستطع، حينئذ وقوعه في الكفر لا يستلزم أن يقع عليه الكفر، لا يستلزم أن يقع عليه الكفر، بل هو مسلم. حينئذ لو مات وما علمنا بموته إلا بعد هذا، يعني كونه تاركا للصلاة ولم يصله العلم ولم يتمكن من الوصول إلى العلم، هل ننزل عليه أحكام الكفار أو أحكام المسلمين؟ الثاني لا شك، وإن وقع في الكفر. لماذا؟ لأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هنا قال عرف وجوبها لم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل. انتبه لهذه، من كان يعيش بين المسلمين ها، إذا قال أنا أجهل وجوب الصلاة لا يقبل منه، لو كان بالفعل هو لا يعلم وأنكر الصلاة نقول وقع في الكفر ووقع الكفر عليه. كذلك فلو مات حينئذ قبل أن يعلم بالفعل ننزل عليه أحكام المسلمين أم الكافرين؟ الثاني لا شك. لماذا؟ لأنه في قوة العالم، ودعوى الجهل في مثل هذه الأحوال غير مقبولة، لا يقبل منه، لأنه لو بذل وسعى لأمكنه أن يعلم، وهذا أشبه ما يكون بكفر الإعراض. وإن كان ممن لا يجهل ذلك الناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها عليه، فلا يجحدها إلا تكذيبا لله ورسوله وإجماع الأمة، فهذا يصير مرتدا حكمه حكم سائر المرتدين عن الإسلام، ولا خلاف في هذا، ولا خلاف في هذا. إذا من جحد وجوبها كفر، متى؟ إذا كان ممن لا يجهله. زاد ابن تميم وإن فعلها، وإن فعلها، لأنه مكذب لله ولرسوله ومنكر للإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، وإذا كذب الله كفر، وإذا كذب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا كذب إجماع الأمة المعلوم من الدين بالضرورة كفر، واحد من هذه يكفي بإخراجه من الدين، فكيف إذا تلازمت؟ وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، لأنه معذور. فإن قال أنسيتها قيل له صلي، هكذا بالحاشية، يعني لو ادعى عذرا، لو ادعى عذرا قال نسيت، قل صلي. إن قال أعجز عنها لعذر كمرض أو عجز عن أركانها، أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة ويصلي على حسب طاقته، على حسب طاقته، لأن الصلاة هذه كما سيأتي أنه لا تسقط بحال من الأحوال، ما دام العقل موجودا فالصلاة واجبة، وأما التمكن من الفعل فهذا على حسب القدرة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا واجبة مع العجز، حينئذ هذه تسقط بحسب ماذا؟ بحسب القدرة والاستطاعة، أما الفعل حينئذ لابد من فعلها. فإن أصر من علم، وهو الذي كان ببادية، قلنا عرف وجوبها، وكذلك حديث عهد بالإسلام يبين له، فإن أصر على الترك حينئذ كفر، حكم بكفره للعلة السابقة لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا. كذا هذه يسمى كذلك، تسمى ماذا؟ الكذلك. وهذه يأتي بها الفقهاء وغيرهم لنكتة لفائدة يعني. وكذا كاف للتشبيه، وذا المشار إليه ما هو؟ الجاحد للصلاة لوجوب الصلاة كافر. كفر من جحد وجوب الصلاة مثله تاركها تهاونا أو كسلا، وإن أقر بوجوبها. الكذلك ما بعدها يكون مساويا للحكم بما قبلها. من جحد وجوبها كفر، من تركها تهاونا أو كسلا كفر. طيب إذا كان الحكم واحد، لماذا فرق بينهما؟ ها؟ لما لم يقل ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونا ودعاه إمام الأخير كافر، ما سوى بينهما؟ لأن ما قبل الكذلك أقوى في الحكم مما بعدها. ولذلك جاء بالكاف دل على التشبيه، ودائما المشبه يكون أدنى من المشبه به. تقول ليلى كالبدر، ليلى كالبدر، أيهما أجمل؟ يختلف هذا. الأصل أن تكون ليلى أدنى من البدر، هذا الأصل. وإنما تدخل الكاف على الأقوى وهو المشبه به، وليلى أدنى. أنت شبهت ليلى في الجمال بالبدر، أيهما أقوى؟ البدر، هذا هو الأصل. إذا عكست صار التشبيه المقلوب حينئذ. هنا التارك أدنى من ذاك، لماذا؟ لأن هذا كفره على الأرجح مع وجود الخلاف، مع وجود الخلاف. والأول كفره باتفاق، ولا شك أن من كان كفره باتفاق أقوى ممن كان كفره على الأرجح مع وجود الخلاف. ولذلك أخذنا قواعد دائما نقول: الواجب المتفق عليه أقوى من الواجب المختلف. ولو قلت أنه واجب، تأتي مسألة فيها خلاف، فيها قولان واجب مستحب، والراجح أنه واجب، هل تعامله أنت في نفسك وفي دعوة الناس وما يترتب عليه؟ هل الواجب المختلف فيه مثل الواجب المتفق عليه؟ هي انتبه، هذا من فقه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن تعلم أن هذا الذي تنكره إذا قيل واجب، هل هو متفق عليه أم مختلف فيه؟ إذا قيل مختلف فيه، حينئذ إذا ترجع عندك واجب، لا يكون شدة الإنكار على تركه مثل شدة الإنكار على ترك الواجب المتفق عليه. وهذا واضح بين في الشرع. وكذلك المحرم المتفق عليه ليس كالمحرم المختلف فيه. كذلك شارب الخمر ليس كشارب الدخان، أو نسوي بينهما ويكون البغض في القلب مثل المرحلتين، هذا يقع فيه خلط. بعضهم يعامل شارب الدخان كأنه شارب الخمر، لا، شارب الخمر هذا متفق على تحريمه وهو فاسق بإجماع، وأما شارب الدخان هذا ليس فاسق بإجماع وليس محرما بالإجماع. نقول الصحيح أنه محرم، صحيح أنه محرم لا إشكال في هذا. فشرب الدخان نقول محرم، لكنه أدنى درجة من شرب الخمر. تستفيد من هذا أنت في نفسك، في قرارة نفسك، في بغضك للشخص الذي يفعل هذا ويفعل هذا، ما تسوي بينهما. كذلك في طريقة الإنكار ما تسوي بينهما. ولذلك المصنف هنا فرق لما كان الحكم مستويا، لما كان الحكم مستويا عنده وهو كفر تارك الصلاة سواء كان جاحدا أو لا، فرق بينهما مراعاة للخلاف، مع كون المذهب ماذا؟ أنه كافر. فلما راعى الخلاف أتى بالكذلك. أيضا ما بعد الكذلك ليس الحكم فيه من حيث الإطلاق وعدمه كالسابق. الأول جحد وجوبها كفر مطلقا سواء دعاه الإمام أو لا، يعني بدون شرط أو قيد. وأما الثاني الذي هو التارك فلا بد من شرطين حتى يحكم بماذا؟ بكفره. فليس تارك الصلاة مطلقا في المذهب يعتبر كافرا. وكذا عرفنا المراد بالكأي مثل الجاحد لوجوب الصلاة في الكفر أنه كافر خارج من الدين وحكمه أنه مرتد تقام عليه أحكام المرتدين تاركها تارك الصلاة تهاونا أو كسلا. تهاون المراد به التثاقل، يعني هو مقر بوجوب الصلاة بقلبه ويصرح وينطق بلسانه لكنه ما فعل يصلي، ها كسل عن ذلك فتر، حينئذ نقول حكمه أنه كافر، أنه كافر. هذا هو النوع الثالث الذي ذكرناه في تارك الصلاة، وهو المختلف فيه مختلف فيه عند المتأخرين. تارك الصلاة قلنا هذا على ثلاثة أنواع: من ترك الصلاة ولا يكفر بالإجماع وهو الناسي، تارك الصلاة وهو كافر بالإجماع، ذكرنا فيه أربع صور، تارك الصلاة وفيه قولان: يكفر أو لا يكفر، وهو النوع الذي ذكره المصنف، من ترك الصلاة مع اعتقاده وجوب الصلاة لكنه لم يفعلها تهاونا تثاقلا وتكاسلا فتورا عن الصلاة، لم يمنعه كونه يجحد الصلاة، لم يمنعه كونه يبغض أو ينكر أو يستهزي أو يسخر بالصلاة، لا هو معظم للصلاة، صح التعبير، معظم للصلاة لكنه ترك فعلها، حينئذ ما حكمه؟ قالوا هذا من الكفر المختلف فيه، هل هو كافر أم لا؟ فثم قولان، أكثر المتأخرين على أنه مسلم فاسق، على أنه مسلم فاسق، وأكثر الأكثرين متأخرين على أنه يقتل حدا لا ردة كما سيأتي، وبعضهم يرى أنه يحبس حتى يموت، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقول الآخر أنه كافر، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الأرجح كما سيأتي وقد دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. كيف الإجماع؟ نحن نقول فيه قولان سيأتي، لذلك قلت فيه خلاف عند المتأخرين، أما الصحابة فمحل وفاق أنه كافر مرتد عن الإسلام. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. إضاعة الصلاة المراد بها تركها كما رجحه ابن جرير وغيره من المفسرين، أضاعوا الصلاة أي تركوها، تركوا الصلاة، وهذا اختيار ابن جرير وغيره من المفسرين. ثم قال: إلا من تاب وآمن. عندنا شيئان في الآية: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ثم قال شرط في التوبة: إلا من تاب وآمن. إذن شرط الإيمان في صحة التوبة، فلو كان باقيا على إسلامه فشرط الإيمان صار من تحصيل الحاصل، صار ماذا؟ من تحصيل الحاصل. يعني إذا كان هو مؤمن مع ترك الصلاة، لماذا نشترط في صحة التوبة الإيمان؟ هذا كمن يصلي الظهر ثم يقول له صلي الظهر أربعا، نقول أمره الثاني هذا من باب تحصيل الحاصل، هذا محال ممتنع. وهنا قال أضاعوا الصلاة وحملناها على ماذا؟ على من ترك الصلاة، ثم اشترط في التوبة قال: إلا من تاب وآمن. فشرط الإيمان دليل على أن ترك الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا، وإلا صار من تحصيل الحاصل. فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصيلا للحاصل، هذا الدليل الأول من الكتاب. الثاني قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم هذا جواب الشرط، إن تابوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مفهوم المخالفة إن لم يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فهم ليسوا إخوانا لنا في الدين. ومعلوم أن الأخوة تثبت بثبوت الإيمان وتنتفي بانتفاء الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هذا دل على ماذا؟ دل بالمنطوق على إثبات الأخوة بالإيمان، ودل بالمفهوم على أن الأخوة تنتفي بانتفاء الإيمان، فله دلالتان. إنما هذه من أدوات القصر والحصر، إنما المؤمنون إخوة، إذن تثبت الأخوة بثبوت الإيمان. مفهوم المخالفة أن الأخوة تنتفي بانتفاء الإيمان. هل المعاصي وإن عظمت وإن كبرت هل تنتفي معها أخوة الإيمان؟ جواب لا، الجواب لا. إذن قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم المخالفة وهو مفهوم شرط وهو محل وفاق، مفهوم الشرط إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لكم في الدين، وهذا دليل على ماذا؟ على أنهم كفار. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة كفار أيضا. لماذا؟ لأن ما ترتب على شيئين فبالحصول للشيئين. لابد إذا توقف شرط على شيئين لا يمكن أن يحصل بأحدهما، وهذا ذكرناه قاعدة فيما سبق. وإن ترتب على شيئين شرط فبالحصول للشيئين والشرطين روايتان. إذن لما قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة دل على أنهم كفار أيضا. مفهوم شرط الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين، ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين فهم من الكافرين، لقول تعالى إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة الإيمانية لا تنتفي بالمعاصي بالكبائر مطلقا، واضح هذا؟ وإن عظمت ولكن تنتفي بالخروج عن الإسلام. كذلك قوله تعالى الدليل الثالث وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما وجه الاستدلال؟ هيا واحد بسرعة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ذكرناه مرارا. نعم محمد. كيف؟ نعم أي أهميته أو على انتفائه بانتفائه. أي نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه نزلت في ماذا؟ في من مات قبل نسخ القبلة، كانوا يصلون حول المسجد الأقصى، لما ماتوا قبل تحويل القبلة سأل الصحابة إخواننا كيف صلاتهم، أنزل الله تعالى هذه الآية وفيها وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. إذن الصلاة هل هي كل الإيمان أو بعض الإيمان؟ الثاني، بعض الإيمان. قاعدة العرب أن الشيء إذا كان كلا، كل مركب وله أجزاء، هل كل كل يصح إطلاقه على كل جزء من أجزاء ذلك الكل أم فيه تفصيل؟ الثاني، وهو أنه إذا كان هذا الجزء لا يفوت الكل بفواته لا يصح الإطلاق، لا يصح الإطلاق. وإذا كان الجزء له أثر في الكل بحيث يفوت الكل بفوات الجزء صح الإطلاق. وهنا الإيمان والصلاة، نقول الصلاة جزء من الإيمان، جزء من الإيمان، والإيمان كل، فأطلق الرب هذا الكل على هذا الجزء، دليل على أن انتفاء الجزء وهو الصلاة ينتفي معه الإيمان، وإذا انتفى الإيمان ثبت الكفر. واضح هذا الاستدلال؟ ذكره ابن القيم رحمه تعالى في حكم تارك الصلاة، له رسالة موسعة ذكر أدلة كثيرة جدا لكن أظهرها ما جمعته. وما كان الله ليضيع إيمانكم، نقول هذا يدل على كفر تارك الصلاة ولو كان مقرا لوجوبها. وجه الاستدلال أن الإيمان كل والصلاة جزء، وقاعدة العرب أنه لا يطلق الكل على الجزء إلا إذا كان الجزء يؤدي إلى انتفاء الكل بانتفائه، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصح. كذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين دل على أن عدم إقامة الصلاة ماذا يحصل بها؟ الكينونة مع المشركين، وإذا كانوا معهم فهم منهم. هذا من جهة الكتاب. إذن أربع آيات. فخلف من بعدهم خلف، وهذا واضح بين الاستدلال بها هو الظاهر، وقوله فإن تابوا وهذا كالنص في كفر تارك الصلاة، وقوله كذلك وما كان الله ليضيع إيمانكم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، هذه أعظم أربع آيات، ولو زيد عليها ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. لو قيل بأن هذه الآيات الخمس نص في كفر تارك الصلاة لما بعد، لأن القاعدة أن النصوص منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر. ما كان نصا هو ما لا يحتمل غيره، ما لا يحتمل غيره، وما كان ظاهرا وهو محتمل لغيره إلا أن الظاهر هو الأرجح منها. حينئذ على النوعين، إن كان نصا لا يجوز العدول عنه، وإن كان ظاهرا لا يجوز العدول عن الظاهر أبدا إلا بدليل صحيح. وهذه الآيات الأربع إما أن تكون نصا في الموضوع وإما أن تكون ظاهرة في الموضوع، فحينئذ على القولين لا يجوز العدول عن ظاهرها، لا يجوز العدول عن ظاهرها. وليس كل شيء كان ظاهره كذا فاحتمل أمرا آخر، نأتي لظاهر النص ونقول إذا ورد الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، هذه قاعدة ما هي بصحيحة، لأن النصوص أكثرها ظواهر. فإذا كان كذلك حينئذ نقول الاحتمال وارد على كل نص، كل مسألة فيها لفظ ظاهر محتمل لغيره، قلنا المعنى المرجوح الذي هو غير ظاهر هذا وارد الاحتمال، وإذا كان كذلك بطل الاستدلال بالدليل. قل هذه قاعدة ليست على إطلاقها، ولذلك بعضهم يصححها يقول إذا ورد الاحتمال ضعف الاستدلال، وأيضا هذه ليست على إطلاقها. أما من السنة فحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين تدل على ماذا؟ على المفاصلة والمباينة والتمييز بين الطائفتين، إما مسلمون وإما كفار. الشرع جعل الصلاة فاصلا بين الطائفتين، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر، أو قال الكفر والشرك قدم وأخر، ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة حينئذ إذا ترك الصلاة خرج من كونه مسلما إلى الطائفة الأخرى وهو كونه كافرا. والبينية تقتضي المفاصلة والحد، فجعل الحد بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. بين ماذا؟ بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. وجاء في النص إن بين الرجل وبين الشرك والكفر هذه في الأصل أنها تدل على الحقيقة، وإذا دلت على الحقيقة معناه الكفر الأكبر، لأن الشرك نوعان، شرك أكبر شرك أصغر، والكفر كذلك نوعان أكبر وأصغر، والنفاق نوعان أكبر وأصغر. هنا قال إن بين الرجل وبين الكفر أي النوعين؟ نقول هذه للحقيقة، وإذا كانت للحقيقة حينئذ حمل على الكفر الذي ليس بعده كفر، وهو ماذا؟ وهو الكفر الأكبر، الكفر الأكبر. فإن قيل هو محتمل نقول نعم محتمل، لأنه قد يراد بأل ما ليس كفرا أكبر، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه باستقراء نصوص الشرع أنه إذا قيل الكفر فالمراد به الكفر الأكبر، لكن لو أورد إيراد وأنه محتمل نقول نعم قد يحتمل، لكن عطف الشرك عليه، والشرك إذا أطلق في نصوص الوحيين يحمل على الأكبر، عطف الشرك عليه دليل على أنه أراد به الأكبر. فعلى الوجهين نستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. إذن إما أن نحمل ال على الحقيقة، وهذا ما اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الكفر إذا جاء معرفا بألف هو الأكبر. إن نازع منازع وجاء ببعض الأمثلة وأريد بالكفر المحل بأل غير الكفر الأكبر وإنما هو الكفر الأصغر، نقول قرن الشرك به وعطفه عليه دليل على أنه الكفر الأكبر. هذا الدليل الأول، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يقول الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في هذا الحديث: وهذا واضح في أن تارك الصلاة كافر. هذا النص للجابر واضح في أن تارك الصلاة كافر، لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرا كفرا أكبر لما ذكرناه سابقا. حديث الثاني حديث بريدة قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن تركها أي ترك الصلاة فقد كفر. هنا ما جاء كفر محل بأل، لكنه قال العهد الذي بيننا وبينه، بيننا نحن المسلمين وبينهم يعني الكفار، والعهد المراد به حقن الدم، حقن الدم. فحينئذ من ترك الصلاة لم يحقن دمه، بل دمه هدر، بل دمه هدر. فحينئذ إذا قتل هل يقتل حدا أو كفرا وردة؟ نقول جاء حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة دمه ورفع العهد الذي هو حقن الدم في أي الطوائف الثلاث نجعله؟ في الثالث، لأنه ليس قاتلا لنفس حتى يقتل، وليس بزاني ثيب محصن، لم يبقى إلا الثالث. ومع حديث جابر يدل على أنه كافر كفرا أكبر. يؤيد هذا الحديث حديث ثوبان: بين العهد بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. هذا حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العهد بين العبد وبين الكفر والإيمان، عطفنا الإيمان على ماذا؟ على الكفر، الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وإذا أطلق الشرك فيه في الشرع دل على أن المراد به الأكبر. هذا الحديث أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. كذلك حديث أم سلمة مما يدل على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما صلوا، ما هذه مصدرية ظرفية، يعني مدة صلاتهم وإقامتهم للصلاة لا تنابذهم. فإذا انتفى المفهوم حينئذ وجدت المنابذة، وماذا؟ وجدت المقاتلة والمنابذة. جعل الفارق بين الوصفين المنابذة وعدمها فعل الصلاة. قال: لا، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني مدة صلاتهم. والحديث في مسلم. ففي الحديث منابذة الولاة بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، إذا لم يقيموا الصلاة حينئذ ننابذهم بالسيف. ولا يجوز قتال الولاة إلا إذا أتوا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه برهان من عند الله تعالى، لحديث: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قوله: لا، ما صلوا، يعني إذا لم يقيموا الصلاة نابذوه. وجاء في الحديث الآخر: ألا ننازع الأمر أهله إلا إذا رأينا كفرا بواحا، فدل على أن تارك الصلاة يعتبر قد ارتكب كفرا بواحا عندنا فيه من الله تعالى برهان. كذلك حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. يقول الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر تارك الصلاة، لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى. هذه ظواهر النصوص أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا. كذلك سادسا من السنة حديث نهيت عن قتل المصلين كما سبق معنا. مفهومه المصلين غير المصلين لم ينهى عن قتله فيقتلون، نهيت عن قتل المصلين، أما غير المصلين التاركين فهو غير منهي عن قتلهم، إذن يجب قتلهم. وإذا قتلوا حينئذ إما أن يقتلوا حدا وإما أن يقتلوا كفرا وردة، والثاني يدل عليه حديث ابن مسعود السابق. يدل ماذا؟ حديث ابن مسعود السابق، لأن المفهوم هنا يعتبر عاما، نهيت عن قتل المصلين، إذن من لم يصلي فالأصل أنه يقتل، وهذا عام مفهوم وصف، لكن له عموم. عمومه في التارك للصلاة مطلقا سواء كان جاحدا لها أو تاركا لها مقرا لوجوبها، لأن العموم الصواب أنه المفهوم الصحيح عند الأصوليين أن له عموما، وإذا كان كذلك حينئذ يقال هنا نهيت عن قتل المصلين، إذن غير المصلي لم ينهى عن قتله. طيب غير المصلي هذا قد يكون جاحدا لوجوبها، قد يكون مقرا بوجوبها لكنه غير ملتزم بفعلها، قد يكون مقرا بوجوبها لكنه تركها تهاونا وكسلا، أي الأنواع هذه يصدق عليه؟ نقول للعموم، يشمل الكل. حينئذ نقول هذا نص واضح بين، ومر معنا حديث من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. هذا يدل على ماذا؟ على ما يدل عليه هذا الحديث. الدليل الثالث على كفر تارك الصلاة مطلقا الإجماع. ما هو الإجماع؟ قال محمد بن نصر المروزي، وهذا له كتاب عظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة، وهو يذهب إلى أن تارك الصلاة كسلا وتهاون يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله بعد أن ذكر القول بأنه يكفر، قال: وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث. وهذا المشار إليه ما هو؟ كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، مذهب جمهور أصحاب الحديث. وقال ابن حزم رحمه الله: فروينا عن عمر، روينا عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة، كل الأسانيد ثابتة، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وعن تمام 17 رجلا من الصحابة والتابعين، أن من ترك صلاة فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد. كافر مرتد إذا ترك فرضا واحدا، والحجة فيما ذكر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، يعني كفرا أكبر. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكونوا يرون، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، إذن المراد به الكفر أكبر أو أصغر هنا؟ أكبر. وإذا حمل على الكفر الأصغر إذن لا يوجد كفر أصغر إلا هذه الفعل، وإلا حصل التناقض. وقال إسحاق بن راهوية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. شهد بكفره الكتاب وذكرنا بعض الأدلة، والسنة وذكرنا بعض الأدلة، واتفاق الصحابة، وهو ما حكى عبد الله بن شقيق، وهو رواه الترمذي. قال النووي: إسناده صحيح وصححه الألباني كذلك. أثر ابن مسعود هذا عبد الله بن شقيق أنه صحيح. كان أصحاب رسول الله، قل الشوكاني رحمه الأصحاب هذا جمع مضاف، فيدل على أن هذه الصيغة مشعرة بماذا؟ باتفاق الصحابة على هذا الحكم، لأنه من صيغ العموم، من صيغ العموم. ثم أثر وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من لم يصلي فهو كافر. وصح كذلك عن ابن مسعود: من لم يصلي فلا دين له. هذه أقوال. ومعلوم أن القاعدة أن الصحابية إذا قال قولا وانتشر ولم ينقل له مخالف أو يعلم له مخالف أن له حكم الإجماع، أن له حكم الإجماع. ولذلك من قال بالقول الآخر والله أعلم لم ينقل عن واحد من الصحابة أن تارك الصلاة ليس بكافر، لم ينقل حرف واحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة ليس بكافر. وإذا كان كذلك في عشرات بل مئات بل آلاف المسائل قد ينقل قول واحد من الصحابي، وأحيانا يكون ضعيف من جهة الإسناد، ويقال لا يعلم له مخالف فله حكم الإجماع. فهذه المسألة من باب أولى وأحرى الذي ينقل فيها عن 16 من الصحابة والتابعين، وكذلك ما ذكر عن الخليفتين الراشدين عمر رضي الله تعالى عنه ومن وعلي بن أبي طالب. وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الأربعة ومنهما المذكورين، فدل على أن الإجماع قد حصل من الصحابة رضي الله تعالى. ولكن يرد السؤال: إذا كان المسألة فيها إجماع فكيف نقول في المسألة خلاف؟ نقول وقع نزاع، وقع نزاع عند المتأخرين بعد الصحابة، بل بعد الإمام أحمد في زمنه وبعده، ولهم أدلة يمكن أن يقال بأنها أدلة ويمكن أن يقال بأنها شبه. والناظر في هذه الأدلة إما أن يكون عنده معتقد وإما أن لا يكون، لأنه إذا قيل بأن مالك رحمه الله تعالى يرى عدم كفر تارك الصلاة، وكذلك الشافعي يرى عدم كفر تارك الصلاة، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إذن المذاهب الثلاثة على أنه ليس بكافر، على أنه ليس بكافر. ومذهب الإمام أحمد أنه كافر، والمرجح أنه لا يكفر مطلقا إلا بالشرطين المذكورين، والصواب أنه لا يشترط كما سيأتي. فحينئذ كيف يقال بأن المسألة فيها اتفاق؟ وحقيقة الناظر في هذه المسألة ينبغي أن ينطلق من النصوص إلى الآراء والأشخاص، ولو عكس لضاع. يعني طالب العلم إذا نظر أن المسألة يقول بها مالك وهو إمام جليل، والشافعي وهو إمام، وكذلك من وراءه ومن بعده، قد يصيبه نوع من الدهشة، وقد لا يقول بكفر تارك الصلاة بناء على وجود مثل هؤلاء المخالفين، وهم أئمة أعلام. لكن نقول ننظر في المسألة من جهتين: أولا الأدلة، ونحن قرأنا بعض من الأدلة، وابن القيم له رسالة يرجع إليها فصل فيها تفصيل أوسع مما ذكر. ننطلق من الأدلة، وعندنا قواعد أصولية وقواعد لغوية نطبقها، فإذا طبقناها وجدنا أن نتائج هذه القواعد هي الحكم بكفر تارك الصلاة. ثم نظرنا في فهم الصحابة، فإذا بهم يفهمون ما فهمناه من نتائج هذه القواعد، فإذا وصلت إلى هذه النتيجة لا تبالي بأحد، إذا وصلت إلى هذه النتيجة لا تبالي بأحد،